تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يطلب فيه السائل من سماحته تقديم نصيحة لكل مهموم ومديون، فأجاب سماحته: يا أخي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا رجل جاز مسجد قال: يا فلان، ما أجزت لسي وقت صلاة؟ قال: هموم وديون. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن البخل والجبن، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتها فقضى الله ديني وفرج همي. فيا إخواني، كل همومنا وأحزاننا وغمومنا وكل مصائبنا يجب أن ننزلها بالله، وأن نسأل الله كشف الضر وجلب النفع، وأن نفوض أمرنا إليه. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فأي دين أعجزنا؟ فلنسأل ربنا أن يعين على قضائه. وكان من وصية الزبير لابن عبد الله قال: كلما غلبك الأمر فقل: اللهم مولى الزبير، اقضي عن الزبير دينه. فسأله قال: الله مولاي. قال عبد الله: فكل ما وقعنا في ضائقة قلنا: الله مولى الزبير، اقضي عن دينه، حتى قضى الله دينه. فيا أخي، نحن بأمس الحاجة إلى التضرع إلى الله والالتجاء إليه والثقة به، وأن لا نكل أمر نفوسنا إلى غيرنا، وأن نتكل على المخلوق، بل نجعل ثقتنا كاملة بربنا، عساه أن يكشف ضرنا ويدفع بلانا، إنه على كل شيء قدير. تتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.